كما سيأتي إن شاء الله. والدليل على كراهته حديث أبي بكر أنه جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة أو كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوهما السواد. غيروهما هذا في الصحيحين، وجنبوهما السواد هذا في مسلم فقط. ولهذا اختلف العلماء، وبعضهم يعني أجازه وبعضهم كرهه، وفيه ناس حرموا هذا، فيه ناس حرموا تحريم، وقالوا إن البخاري ما ذكر هذه لأنه منتقدا هذه، إنها مدرجة، إن هذه مدرجة، قولوا وجنبوهم السواد إنها يعني مدرجة في الحديث وليست فيه، وإن الغرض يعني تغيير هذا من هذا الرجل الذي بلغ 100. قال: فإن حصل بالسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم، يعني مثلا إذا كان عاد هذا مكروه كراهة، لكن إذا حصل ترتب على هذا يعني تدليس جارية مثلا رأسها أبيض، أو مثلا يعني عبد رأسه ولحيته بيضاء ثم غير ليظهر كأنه شاب، هذا تغرير تدليس حرام. وكذلك عند الزواج إذا أراد أن يتزوج يعني وغير هذا التغيير أيضا يعني إيش يكون فيه تدليس، والتدليس محرم. وأما إذا كان يعني ما يترتب على هذا الشيء لا هذا ولا هذا، فالأمر هو إلى الكراهة فقط. وسن خضاب شيب بحناء وكتم، والكتم نبت صبغه أسود يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة، هذا الكتم. الكتم يعني أوراق وأداة تسحق ويكون فيها يعني إيش يكون لونها بين السواد وبين الحمرة، هذه يعني أفضل وأحسن إن الإنسان يغير شيبه بذلك. فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة، فهذا جائز لا كراهة فيه ومستحب ولا بأس. وفي يعني بعض الصحابة كانوا يخضبون بالسواد مثل الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، إما أنهم يرون إباحته وإما أنه ما بلغهم النهي. وقال: ولا بأس بخضاب ورس وزعفران، الإنسان يعني يتطيب ويخطب فيهم، هذا جائز. ويسن إعفاء لحيته، يعني يتركها، يعني ما هو معنى يتركها عاد يهملها مرة واحدة، لا، يعني التعديل وأخذ الشيء يعني الشعرة الزائدة وكذا، هذه ما يعتبر من الحلق، هذا ما هو من الحلق، هذا ما هو هذا من الحلق المحرم تعديل، لكن أما الحلق هذا حرام، وحرام هو ليس يعني ليس مكروه كراه، لأن يعني في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي مسلم أن الأمر بإعفائها والأمر بإرخائها والأمر بإكرامها. وأما قال: ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام بن تيمية يرى تحريم ذلك. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، يعني كان ابن عمر يفعل ذلك، ما زاد على قبضه يأخذ فيه مواساة أو تعديله والشعرة الزائدة وكذا، هذا ما يعتبر من الحلق ولا يعتبر من يعني من مس الكرامة كرامته، لا يعني. ولا ما تحت حلقه، لأنه ليس من المواجهة، الشعر الذي تحت الحلق ليس من شعر المواجهة، فأخذ وشيله لا جائز. ولا ما تحت حلقه. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، هذه العوارض يأخذ منها يعدلها وكذا، يعني إن الإمام أحمد وهو إمام المحدثين أنه يعني كان يفعل ذلك، يأخذ من عوارضه ومن حواجبه. وسن استحداد، وهو حلق العانة بالحديد، يعني العانة الشعر الذي في القبل سواء كان لرجل أو سواء كان لامرأة، يسن أخذه، يسن أخذه، قالوا باستحداد يعني أخذه بالحديد بالموس ولا بالمقص ولا بالأشياء المزيلة، يعني فيه أشياء تزيل الشعر مرة واحدة ما في مانع، المهم النورة وغير ذلك يعني من الأشياء التي لا. وهنا يعني مساحيق جديدة إذا وضعت عليه أزالته مرة واحدة كأن لم يكن، هذا يمكن يكون أفضل. المهم إزالته بأي يعني وسيلة وبأي يعني طريقة يكون، وله قصه وإزالته بما شاء. قال في الفروع: وسكت عن شعر الأم. الشعور التي ما ذكر ولا نهي عنها الأصل فيها جواز، مثل شعر الصدر، شعر الساقين، شعر الفخذين، شعر كذا، الأشياء الأصل فيها الإباحة. هو يعني الإنسان يتوقف عن الأشياء التي نهي عنها، أين شعور نهي عنها، وأين شعور أمر بها، وأين شعور سكت عنها. فما سكت عنه فالأصل فيها الجواز، الأصل في ذلك الجواز. قال في الفروع أين و ويسن حف شارب أو قصه، وحفه أولى. حف يعني معنى أن الإنسان إما يشيله بالموس وإلا يقص قص ما يبقي من الشيء، هذا الحف. والقص لا يقص حتى تبدو شفته، حتى تبدو الشفة العليا. أما تركه هذا يعني حد ترك يعني الشارب هذا مكروه، مكروه شرعا ومكروه يعني عرفا، لأن الإنسان يعني الشارب هذا محل وساخ ومحل كذا من الأنف تخرج إليه ويأتي على الشراب وعلى الماء وعلى اللبن وعلى غيره، يعني ما هو مستحسن. ثم أنه من عمل المجوس يقاء حلق اللحى ويقاء الشوارب، هذا عمل مجوسي، هذا تشبه المجوس. فالأفضل حفه حتى تبدو الشفة، إذا بدت الشفة يأخذ ما زاد على الشفة، هذا هو أفضل شيء. قال في النهاية: إحفاء الشوارب بأن تبالغ في قصها. وسن تقليم ظفر يد ورجل، الأظافر يسن الإنسان ما يخليها ولا يبقيها، وأما إبقاءها من بعض يعني الشباب أو الشابات، يعني هذا يعني هالموضة الذي يتقلدون فيها هذه يعني مكروهة كراهة شديدة. والنفس تعافى الإنسان يشوه يعني يشاهد يعني يد الإنسان كأنها يد سبع، كأنها يد سبع، هذه مكروهة. وتتراكم فيها الأوساخ، الأوساخ والأنجاز ستراكم وتجتمع فيها مهما حاول تنظيفها ومهما حاول كده. ولا لا يعني ما له قابلية ولا له شيء، لكن أذواق منحرفة، أذواق منحرفة أن الإنسان يبقي الأظافر حتى تكون بهذا الشكل. وسنة تقليم أظافر يد ورجل. ويستحب غسل الأظافر بعد قصها تكميلا للنظافة، يعني عدل قصها يا بالموس يا بالمقص يا بالبقاطة، هذه انه يغسلها بعد ذلك، لان الوسخ مجتمع فيها. من كمال النظافة ان الانسان يغسلها ويغسلها بالصابون حتى يحصل كمال النظافة وكمال الانقاء، هذا هو الافضل. هذه كلها اداب شرعية وكلها يعني نظافة ايمانية ينبغي للإنسان يعني أنه يعنى بها ويحافظ عليها. يعني ويستحب غسل الأظافر بعد تكميل. وسنة نتف أبط، الأبط في الشعور سواء كان ذكر أو أنثى يسهل نتفه، لأنه يسهل نتفه لأنه ضعيف، يعني جذور شعر الأبط ضعيفة جدا، ما يعني أنه يعني أنه مستترة وكذا ضعيفة. فإن كان إنه يمكن إزالته بالنتف فهو أولى، لأنه تضعف أخيرا صناعة تنبت إذا والى نتفه. فإن كان لا إلا يؤلمه ويتعبه فيشيلها بالقص، يشيلها بالمكينة، يشيلها، كل هذا جيد، لأن بقاه يسبب وساخ ويسبب روائح كريهة، يسبب روائح كريهة فينبغي أخذها. فإن شق يعني نتفه حلقه فإن شق حلقه أزاله بنورة ونحوها. ويكون ما ذكر من استحداد وحف شارب وتقليم أظافر ونصف إبل يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني يبي كل أسبوع، إن حصل كل أسبوع لا بأس، وإلا لو أسبوع بعد أسبوع، لو بعد أسبوعين عند الإنسان يتعاهد هذه الأشياء من يعني قص الشارب ومن مثلا إيش الأظافر ونتف الأبط والحلق العانة ونحو ذلك. أين قبل أسبوع، ويكون قبل الصلاة، يعني حتى يذهب إلى الصلاة بحالة نظافة وبحالة يعني بحالة كمال وبحالة يعني حسن، أفضل أنه يروح بهذه الحال بحالة يعني مزرية. هذا مكان اجتماع المسلمين يوم عيد، عيد الأسبوع هذا وعيد المسلمين ينبغي يكون، ولهذا ينبغي يلبس الإنسان أحسن الثياب وأجمل الثياب، وأنه يغتسل، حتى قال بعض أهل العلم إن غسل يوم الجمعة أنه واجب، أنه من الواجبات، لكن إذا ما قال ذا فهو من مستحب جدا، يعني من يعني آكد الأغسال المستحبة هو غسل يوم الجمعة. إنسان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر مرة من المرات فشم روائح من أهل المدينة يأتون من مزارعهم وفلايحهم وروائحهم يعني ثارت شمها، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالغسل لكل صلاة، قال فقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ظاهر الحديث أنه وجوب، وإن مثل غسل الجنابة يجب، ولكن قالوا أهل العلماء إنه في حديث آخر يفيد الاستحباب، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل على إيش؟ على أنه ليس بواجب، وإنما غسل يوم الجمعة مستحب، ويشيل هذه الأشياء يعني التي تعافها النفس وهذه ويغتسل. وكره تركه فوق 40 يوم، يكره أن الإنسان يترك أظافره ويترك أبطه ويترك عانته ويترك هذه الأشياء أكثر من مثل 40 يوم، لأن تتوفر الشعور وتكثر والأظافر تطول، فلا يحسن هذا. ويدفن الدم والشعر والظفر، يعني هالفضلات اللي يعني يأخذها من بدنه الأفضل أنه يدفنها، لأن هذه يعني من جزبة لآدم، لها حرمة، مثل ما على البدن إذا مات الإنسان له حرمة وله كرامة، مثل ما قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، يعني أكرمه بدفنه. كذلك هذه الأجزاء ما ينبغي أن ترمى مع الزبايل ومع الأشياء، لا، الإنسان يأخذها ويدفنها في مكان يكون كرامة لها وصيانة لها. أين قال وحرم نمس، والنمس نتف الشعر من الوجه، نتف الشعر من الحاجبين، يعني الحاجبين هذول ما يجوز ان الانسان ان كان زايدات عن العادة سواء من الرجال او من النساء، ان كان زايد عن العادة هو يعني ياخذ ما زاد، واذا كان عاديات ما ينبغي انه مثلا ايش ما يجوز، ما هو ما ينبغي، ما يجوز للمرأة ولا الرجل انه يجي يلطفهن كذا ويشيلهم من هذا النمص، هذا ما يجوز، لا بنتف ولا بحلق ولا، ما يجوز نتف الشعر منه. ووشر، الوشر يعني تعديل الأسنان، يعني حف الأسنان، يعني وشرها مثلا ايش، اما ب يعني ب حجر ولا يعني فولاذ ولا بحاجة يعني قوية ينشرهن حتى يعني يجملهن بالوشر هذا، بدل ما يكونوا مستكات كذا يفلجهن لأجل الحسن، ما ينبغي هذا. وهو برضو الأسنان اللي تتحدد وتفلج ووشم، وهو غرز الجلد بإبرة وحشو كحل، الوشم هذا اللي يستعمله كثير من النساء، يمكن بعض الرجال يحطون يعني بوجيههم أو بأيديهم الوشم هذا، يغرزون الإبرة ثم يحطون مكانها كحل الكحل هذا إذا دخل في البدن بقي كأنه يعني طبيعي، ولا يغيره ماء ولا يزيله شيء، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، وملعون صاحب، لا النمس ولا الوشم، كل هذا لعن الله النامسة والمتنمسة، يعني اللي يفعل والذي يمكن أحد أنه يعمل معه هذا العمل. قال ويحرم وصل الشعر بشعر، قاله في شرح المنتهى، يعني إن مثلا يصير شعر المرأة قصير، يعني شعرها قليل، وتجي مثلا تشتري له شعر وتدخله مع شعرها حتى يكون عندها شعر كثيف، هذا حرام. ومن هذا الباروكة من هذا القبيل، يعني أنها شعر تلبس المرأة الباروكة، هذا وصل، هذا ما تجوز الباروكة، حرام لبسه، ما يجوز لبس الباروكة، هذا من الوصل، من وصل الشعر، شعر مثل. أما وصله بغير الشعر فلا يحرم، لأنه إذا وصله بشعر يظن أن هذا هو أن الشعر طبيعي، لكن إذا وصله بغير الشعر بخرق أو نحو ذلك يعرف أن هذا يعني هذا جائز، هذا جائز، ما فيه تدليس ولا فيه يعني تغيير، لا، لأن الشعر معروف والخرق معروف، فلا يحلي أنه لا تدليس فيه. وللمرأة حلق وجهها وحفه، يعني أن المرأة إذا لو يبت لها مثلا يعني شعر محل الدقن، أو يبت لها شنب، أو يبت لها شيء بشعور، أنه يباح لها أن تزيله، لأن هذا شعر معتدي ما هم محله ولا مكانه اللي الله سبحانه وتعالى جعله طبيعي، هذا شعر لا، فهذا لا، ما في مانع أن المرأة أن تزيل هذا الشعر، تزيل هذا الشعر الذي نبت في غير أماكنه وفي غير محلاته، يمكن الغدد كاربة أو هرمونات أو نحو ذلك، يعني أنبتتها هالشعور هذه في غير مكانها وفي غير، لا فلا مانع أن المرأة تزيل هذه الأشياء، الأشياء التي نبتت نبات غير طبيعي هذه تزيلها عنها، ولأن يشوه وجهها، يشوه يعني جمالها، يشوه الشعور هذه، يشوه وجه المرأة. ولها إيش اللي عقبه؟ وحفه وتحنيه بحمرة ونحوها، يعني كانوا بالأول ما في عندهم إلا الحنة هذا يربونه ويخضبون يديه، المرأة تخضب أيديها وتخضب يعني إيش أقدامها ونحو ذلك. الآن ظهر أشياء كثيرة، مساحيق وهذا يعني مساحيق وأصباغ وأشياء كذا، هذه كلها أشياء مباحة، ما تدخل بالتحريم، ما تدخل بالتحريم ولا تدخل، هذه عادات، العادات الأصل فيها الإباحة، ما لم يكن مثلا فيها تشبه، أما أن المرأة تتشبه بالرجال أو الرجال يتشبهون بالنساء، أو يكون فيها تشبه بالكفار، يعني شيء ما يستعمله إلا الكفار. الآن أصبحت هالمساحيق هذه وهالمكياجات الحاجة هذه أصبحت يستعملها كل أحد، يعني ما هي خاصة بالكفار، يعني يستعملها الكفار وغير الكفار، إذن ما فيها شيء، جائزة مثلها الحمرة ومثلها البياض، بس ما لم تكن، إما يكون يعني فيها تغرير وفيها يعني، لا هذا هو الممنوع، التغرير والتجهيل هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان ما يترتب عليها شيء وذا فلا مانع منها، على أي صفة تكون وعلى أي لون يكون وكل أعيش، مثل ذلك صبغ المرأة شعرها، شغل شعرها تصبغ، يعني أحد بعض النساء تستحب أن يكون رأسها يميل السواد، وبعضها تبي الشقرة وبعضها تبي كذا، هذا كله ما فيه يعني ما يتعب، هذا ما يقال أنه من تغيير خلق الله، هذا لو قلنا من تغيير خلق الله قلنا حتى الرجل لا مثلا يغير لحيته بالحل، هذا من تغيير خلق الله، هذا أصباغ وهالأشياء وهالعدد ما لها يعني دخل، جائزة ما فيها شيء، ما فيها يعني ما فيها إثم ولا فيها حرج على الناس. وسن النظر في المرآة، يعني يستحب أن الإنسان قبل يخرج من بيته أنه ينظر في المرآة يشوف يعني لا يكون فيه شيء يعني مزري أو شيء يعني كذا، أنه يعني يشوف نفسه، لأن مثل ما جاء في الحديث المرء مرآة أخيه، يقول عدل كذا وسوي كذا واعمل كذا، فإذا صار أمام المرآة شاف إذا كان لبسه معتدل أو وجهه معتدل أو شعوره معتدل أو نحو ذلك، حتى يخرج إلى أهله ويخرج إلى الناس يعني بحالة غير مضحكة وحالة غير يعني هذه فيه يعني أثر، أنه يقول إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، فيه دعاء دعاء يعني لا بأس من الإنسان يقول، وأما يقول حسنت خلقي ما هو ضروري أنه يكون جميل، إلا إلى الله كمل أوصافه وصار يعني ما في يعني بدنه يعني أشياء معيبه وكذا كافي، ما هو لازم أنه يكون يعني في شيء في جمال وكذا، يكفي هذا، هذا من تحسين الخلق، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه على هذه الصفة، خلق الإنسان خلقك فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، لو يبي خلع عين هنا وعين كذا ولا الأنف كذا ولا، لكن الله سبحانه وتعالى ركب بني آدم وخلقه على أحسن صورة وأكمل صورة، قائم معتدل يعني بسماته بوجهه بتركيبه، هذا من حسن الخلق، من حسن الخلق كذا، كما فالإنسان يقول كما حسنت خلقي فحسن خلق وحرم وجهي على النار. وأما أين وللمرأة وللمرأة في بيتها، ويسن التطيب، يسن الإنسان يتطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، يعني الطيب رائحة طيبة زكية، يعني حتى الإنسان لو كان عنده رائحة غير هذا أضاعت الرائحة الطيبة تضيع الرائحة الكريهة، فيستحب الإنسان يكون يتطيب يعني بأي نوع من أنواع الطيب يتطيب. وكذلك المرأة إلا عند الخروج من منزلها، إذا أرادت أن تخرج من بيتها فلا ينبغي لها أنها تتطيب، لأنها تكون منهيا عن هذا، خصوصا إذا كانت تروح للأسواق أو للمساجد أو نحو ذلك، هذا ما ينبغي ولا يجوز، لكن إذا كانت في بيتها وأحسن ما يكون إذا كانت عند زوجها، هذا يعني مستحب التطيب هذا بأي نوع من أنواع الطيب. قال في بيتها من إظهار الزينة، وأما في بيتها فلها التطيب بما شاءت، يعني سواء كان ظهر لونه أو ما ظهر لونه، ظهر ريحه ولم يستحب هذا بما شاء. ويحرم حلق رأسها، يحرم المرأة أن تحلق رأسها، معنى الحلق يعني إزالته من أصوله، هذا الحلق، الحلق إزالة الشعر من أصله، هذا هو الشيء المحرم، إلا لضرورة إذا كان فيها مرض أو نحو ذلك، ولا حتى بالإحرام ما يجوز إلا تأخذ منه قدر أنملة بس، حتى بالإحرام ما تأخذ من رأسها إلا قدر الأنملة، أما أن تحلق رأسها فهذا ما يجوز. ويحرم حلق رأسها من غير عذر، ويحرم للمصيبة، يعني أفضل ما يكون والعياذ بالله إذا كان تسخط من أقدار الله المؤلمة، تحلق رأسها أو تنتف رأسها أو نحو ذلك، الموت حبيب أو قريب أو نحو ذلك، هذا تشتد الإثم وتشتد المعصية إذا كانت فعلت هذا من أجل المصيبة. فالنبي يوسف الحديث برئ الله من الحالقة والصالقة، أين ما يجوز هذا. أما قص المرأة شعرها يجوز، ما في شيء، يجوز للمرأة أنها تقص شعرها على يعني على الكيفية اللي هي تراها، أو اللي الناس يعني آخذين فيها. نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي قصر رؤوسه، قصر رؤوسه ولا بقي منهن إلا يعني ما بقي منه إلا إلى الأذنين ونحو ذلك. هذا الرأي، ولأن كانت الرؤوس كانت يعني وفرة الشعور عند العرب، كان جمال وكان يعني مستحب وكان كذا. في يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام عندهن كان وفرات شعورهن ورؤوسه كذا. لما توفي كأنهن عليه رضي الله عنه قال ما عاد بقي بالدنيا شيء، ها، وقصر رؤوسهن عليه السلام. الحديث في صحيح مسلم. فالمهم أن المرأة إذا أرادت تقص رأسها يجوز أن تقص على الكيفية التي تراها. هذا جاي. وتقدم أنه يسن تخمير الإناء وإكاء السقاء إذا أمسى، يعني تغطية الأواني وإكاء القرب، ومثل ذلك الثلاجات يعني يقفل عليها، يكون فيها طعام، يكون فيها فواكه، يكون فيها خضروات، يدخل عليها يعني حشرات، يدخل عليها أشياء. هذه من الثلاجات الآن أصبحت مثل الأسقية ومثل القرب ومثل نحو ذلك، يعني أخذت مكانها، أخذت مكانها. كما أنه يكره إذاك بقاءها يعني مكشوف، يبقى الطعام مكشوف يعني يتسمم، يقع فيه أشياء، يتيح حشرات. لا، إن الإنسان ينبغي إنه يخمره، يعني يغطيه بأي شيء، إن حصل يعني غطاء كامل فذاك، وإلا على قدر حاجة. أما خلي مكشوف عاد يستقذره أي إنسان ولا يستفيد منه ولا ينتفع منه. فكل الأشياء يعني تحفظ ولا تبدأ يعني هكذا. ويسن عند الرقاد إطفاء مصباح وجمر مع ذكر الله، يعني ما ينبغي للإنسان مثلا إن أهل البيت ينامون ويباتون ومثلا الجمر صاحي والنار والعة، لأنه ذو ورد إن الفأرة إن الفأرة هذه تأخذ يعني الشعلة وتولع بها بمحلات، يمكن يحصل الحريق من هذا. ومن هذا أيضا أنه يخرج الأكسجين هذا، أن الإنسان يتسمم منها من رائحة الجمر هذا، الجمر الذي فيه لا يزال مفحم، هذا يخرج منها الرائحة هذه مادة مسممة. هذه يعني الإنسان خطر إذا كان نايم عندها أنه يموت إذا كان المحلات يعني مقفلة والمحلات يعني مغلقة، مات منه. فعلى كل حال النار هذه ومثل ذلك الكهرباء يطفيها ويبعدها ولا يخلي كذا. من هذا الأفياش، أفياش الكهرباء وأفياش كذا، ما ينبغي أن تكون عند الأطفال أو عند مثلا ذا أن تكون يعني أو أسلاك عارية، هذه خطرة وخطرها كبير. مثلا هذه إما أن تكون مرفوعة فالجدران ما يتناولها ويتطاولها إلا الرجال الكبار، وإلا أنه يعني إيش، وإلا تقفل يغطى عليها. وإلا لو إنسان صبي أو كذا أدخل مسمارا أدخله في الفيش صارت الكارثة، صارت صعقها الكهرباء وقت. فالمهم من كل هالأشياء الخطرة والأشياء اللي فيها كذا ينبغي للإنسان يتحذر منها وأن يبتعدها، لأنه آثمه، يكون هذا تفريط منه أنه ترك هذه الأشياء. إذا وقع الخطر من يعني من دون أن الإنسان يعني أهمل، هذا أمر الله، كله أمر الله، لكن أنت عملت السبب إذا تركت الأشياء الخطرة يعني على خطرها وعلى يعني حالتها، هذا ما يجوز. يقول ويسن عند الرقاد إطفاء مصباح، المصباح السراج، ما كان بل أول عندهم إلا سراجا على الغاز ولا على الزيت ولا على نحو ذلك. أما الآن عندنا أمور مواد خطرة، مواد ملتهبة ما ينبغي بقاءها. وجمر مع ذكر الله، يستحب الإنسان كل ما إيش كل ما عمل عمل قال بسم الله، إذا غطى إناء قال بسم الله، إذا قفل باب قال بسم الله، إذا كذا، لأن صحبة اسم الله مع هذه الأشياء هذا يعني من كمال الحفظ من كمال الحرز. كمال الحرز. ويسن نفض فراشه، نفض فراشه، يعني ان الانسان اذا اتى للفراش انه اذا كان عليه الشرشف او عليه الشيء انه ينفض، لا يكون في حشر، لا يكون فيه الشيء، لا يكون كذا، ينفض عنه. وعند النوم يضع يده اليمنى تحت خده الايمن، تحت الخد الايمن. فالانسان لانه اذا عمل كذا معناه انه انه انه اضطجع على جنبه الايمن، يسحب للإنسان عند أول ما ينام ما دام وقت الورد أنه يضطجع على الجنب الأيمن، بعد هذا ينصرف إلى الجنب الأيسر، لأن النوم على الجنب الأيسر أسهل، لأن القلب بالجانب الأيسر، القلب بالجانب الأيسر، فإذا نام على الجانب الأيمن يصير القلب معلق معلق هكذا، لكن إذا نام على الجانب الأيسر يستريح القلب، القلب يكون في حالة راحة في مكان. فعند النوم